الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا في الاسبوع الماضي في سوره الانعام عند قول ربنا سبحانه وتعالى: قل اغير الله اتخذ وليا في السماوات والارض هو يطعم ولا يطعم، قل اني ان اكون اول من اول من اسلم ولا تكونن من المشركين، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. طبعا الورد كان عارف كده صوت واطي شويه ولا تمام يا جماعه؟ قال رب سبحانه وتعالى: قل اغير الله اتخذ وليا. يعني سبحان الله، انه اصرار المشركين او اصرار المشرك على الشرك مع صاحب الملك الخالق المدبر الرازق المحيي الأليم، هذا فقد عقل. لكن الإنسان يعرف إن ربنا الرزق اللي خلقه واللي بيدبر له أمره واللي أحياه واللي بيميته واللي هيحاسبه، وبعد كده سبحان الله الإنسان يظل يظل على شرك. ما ده دليل على إيه؟ نقصان عقل. هو المشرك ده لما بيجي ينظر إلى الكون كده في هذا الكون يجد ان كل شيء في هذا الكون يدل على وحدانيه الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يظل هذا المشرك على شركه، يبقى هذا دليل على فقدان ايه؟ العقل. ولذلك سبحان الله هنا نقول: اذا عرف العبد ان الله هو الملك، واذا عرف العبد ان الله هو المالك، واذا عرف العبد ان الله هو الرزاق، واذا عرف العبد ان الله هو المحيي هو المميت هو الخالق، هل بعد ذلك هناك تفكير الانسان يفكر من في ذلك الكون من خلق ذلك الكون؟ ولذلك هنا نقول سبحان الله الحديث في ورود هذه الايه يدل على من اشرك بالله سبحانه وتعالى بعد بلاء الوحدانيه في هذا الكون دليل فقدان عقل نقصان عقل. لذلك هنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى: من اتخذ وليا. لو ان الانسان اتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى، وماذا يعني الولي؟ ماذا يعني ان العبد يتخذ ربي وليا؟ ناصر. اما تتخذ ربي سبحانه وتعالى وليا، هو الناصر، هو المعين، هو المؤيد. لذلك لما تيجي تجد الانسان المؤمن، دايما الانسان المؤمن يعلم ان ناصره من ناصره؟ يرجع لمن؟ ركن الشرير هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ذلك يعلم سبحان الله. ونقول في كما قال ربي سبحانه وتعالى: ولذلك من كان هذا فعله اتخذ ربي سبحانه وتعالى وليا، كان ولي ربي سبحانه وتعالى ربي عز وجل يتولاه برحمته وبفضله وبسدده وبنصرته وبتأييده وبحفظه. ولذلك الولي عندما يتولى الله سبحانه وتعالى بطاعته يتولى ربي سبحانه وتعالى بحفظه. لذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. إذا تولى العبد ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة وكان هو وليه، تولاه ربي كما ذكرت لكم بالحب، تولاه ربي سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم، فيصرف عنه ربي سبحانه وتعالى كل سوء. ولو وجد العبد سوءا هتقولي طب ما ممكن يكون إنسان ولي يتولى الله عز وجل بالطاعة لكن يأتي لي أمر من يعني يأتي بلاء، طب ما انت ممكن جدا تكون تتولى ربي سبحانه وتعالى بالطاعه لكن يجي انسان بلاء يقول له طب انت يا توليني ربي سبحانه وتعالى وانزل علي البلاء. رب سبحان الله خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل. دي نمره واحد. نقول يصرف عنك ربي شيء بابتلاء. سبحان رب العرش العظيم. ممكن يكون الانسان بيجيله ابتلاء عشان ربنا سبحانه وتعالى يجيب عليه شيء كبير يكون أشد من ذلك البلاء. يجي الإنسان ابتلاء لكن يكون ذلك البلاء الذي نزل على العبد أخف بكثير جدا من البلاء سينزل عليه. قد يكون يكون ذلك البلاء في دنياه، أما البلاء الذي صرف عنه رب سبحانه وتعالى يكون في دينه، وأن هناك أشد بلاء من الإنسان ابتلى في دينه. لا، كل شيء في الدنيا يهون إن الإنسان لا يبتلى فيه. لذلك لما تيجي تشوف سبحان الله رجل كده، يعني قيل من السلف يعني رجل يشتكي من كل بلاء في جسده، كل بلاء، كل جزء في جسده مبتلى، لكن نسأل رب سبحانه وتعالى العفو والعافية، لكن قاعد يحمد ربنا، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، قاعد يحمد ربنا سبحانه وتعالى. فلما سئل لا يوجد بلاء في جسده إلا موجود، فبيسأله السائل بتحمد ربنا على إيه؟ على كل البلاءات دي؟ قال له بحمد ربي على قلبي سليم ولسان ذاكر، ولو أعطى ربي العبد قلب سليم ولسان ذاكر لكانت له الدنيا وما فيها. أن يكون الإنسان قلب ذكر الله عز وجل، قلب سليم، وأن يكون لسانه ولا يدفع عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك المشرك والعياذ بالله قلبه قلوبه إيه؟ قلب. وجعلنا على قلوبهم أكلهم أي قوة في أدنهم والضغط. ولذلك هنا نقول سبحان الله فالولاية لا تكون إلا لله فهو تعالى الخالق. ولذلك لما تيجي تتولي حد ما تجيش تتولي الكافرين أو تتولي المشركين أو تتولي العصاة، لكن الذي تتوليه هو الله الخالق البارئ المصور الرزاق النافع الضار. هذه من الولاية. لكن ذلك هنا نقول يفتح رب سبحانه وتعالى في هذا المجال بإعلان الحق وإظهار المسلم هويته. ولذلك هنا ترفع لواء التوحيد أنه لا إله إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول قل إني أريد أن أكون إيه؟ ده رب سبحانه وتعالى هو الخالق هو الفاطر. الفاطر للسماوات والفاطر معنى إيه الفاطر يعني إيه بنات؟ خالق معنى إيه؟ خالق من عدم. الخالق على غير مثال سابق، خالق المعدن. فأنا أغير الله أتخذ وليا، أغير الله أتخذ ربا، أغير الله أتخذ سبحانه وتعالى، أغير الله أتخذ إلها. لذلك هنا كلهم يعني أغير الله أتخذ وليا، صدقتهم بأنه هو من؟ خالق السماوات والأرض، خالقا من غير إيه؟ سبق السماوات والأرض بكل ما فيها، وهو يطعم ولا يطعم. هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، يطعم سبحانه وتعالى كل من يحتاج للطعام والشراب. أما رب سبحانه وتعالى فهو يطعم غني عن العالمين، يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون لهم، إني أمرت أن أكون أول المسلمين. هذا الأمر رفع لواء التوحيد. أمرت أن أكون أول من أسلم، أي أسلم وجهي لله سبحانه وتعالى. ومع هذا الولاء لله سبحانه وتعالى دليل على الولاء لله والبراء من الشرك. ولاء لله عز وجل، فلا أسلم إلا لله، ولا أؤمن إلا بالله سبحانه وتعالى، وأتبرأ من الشرك وأتبرأ من أهل الشرك سبحان الله. فهنا نقول يعلن خوفه ورهبته لله سبحانه وتعالى وحذره وعذاب من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول أقول أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. شوفوا بقى يأتي بعد كل أمر ثاني أو الآية التي تلي ذلك، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنتوا عارفين إن حتى الشيطان بيقول إيه؟ تخيلوا حتى الشيطان اللي بيلعب فينا ده كل اللعب دي وبيفعل فينا ده كله بيقول اني اخاف الله رب العالمين. يعني هو يعلم سبحان الله. لذلك لذلك لما بياتي على انسان يجد هذا الانسان سبحان الله مؤمن او قريب من الله عز وجل ياتيه بخيره ورجله يجتهد ان يخرج، فيكون في حرب شديده على الانسان الطائع. يأتي الشيطان اللعين بحرب شديدة على الإنسان الطائع. ليه؟ هو خرج برحمة الله سبحانه وتعالى، فيريد لهذا العبد الذي يتقرب إلى الله ومولاه الذي ولي الله عز وجل إن هو يخرج من هذا الإيه؟ من هذه الولاية. ولذلك قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا اليوم هو يوم إيه؟ يوم القيامة. ولو يعلم العبد في ذلك اليوم الشديد ماذا تعني المعصية؟ معصية الله عز وجل. إنسان يعصي الله عز وجل يعني العاصي لله عز وجل الذي خرج عن طاعته والذي لم يلتفت لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي الفاسق عاصي. الفاسق اللي هو إيه؟ هو الخارج. الفاسق كما تفسق التمر عن تخرج من يديها تخرج لها، كالفاز من البشر من يستشركها يعني. كالفاسق هو الخارج عن إيه؟ طاعة الله. العاصي لله سبحانه وتعالى. ذلك هنا قل إني أخاف إن عصيت ربي. هتخاف من إيه؟ عذاب يوم عظيم. لذلك لا يمكن للإنسان المؤمن يا جماعة إنه يحلو من ثلاثة. ديني ديني. لما بتقولي سبحان الله بتعملي الطاعة ليه؟ بتعملي الطاعة ليه؟ بتعملها ديني وبقول قلل قلل. طب بتعملي الطاعة بمين؟ من ثلاثة. لا يخلو قلبك من الثلاث، لا يخلو قلبك من الثلاث: حب الله عز وجل، وخوفك من الله عز وجل، ورجائك او طمعك في رحمه الله عز وجل. ما ينفعش تعبدي الله سبحانه وتعالى انك تقولي ايه انا اعبد الله عز وجل لاني احبه فقط، اعبده لاني احبه فقط، لا. حب وخوف ورجاء، والثلاثه بسموها كده علماء السلام بانها ايه؟ طائر راس له جناح وله جناح. الراس محبه الله عز وجل، لانه هذه وذلك ما يدينا ولذلك سبحان الله الراس هو محبه الله عز وجل، والجناحين هو الخوف والرجاء. لا يستطيع الطائر ان يطير بدون راس ولا بغير جناحين. ولذلك هتقولي ايه؟ طيب بالخوف والرجاء اقولك مش عارف يصير الطائر. طيب بالراس بس بالخوف بالحب فقط مش عارف برضه يصير الطائر. اذا ثلاثه لابد ان يكون في قلب العبد: اعبد ربي سبحانه وتعالى حبا، هكذا عقيده اهل السنه والجماعه، اعبد ربي سبحانه وتعالى خوفا حبا ورجاء، وهذه عقيده اهل السنه والجماعه. لذلك لما تيجي تشوفي كده يعني ففي النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب كان هذا الشاب فين؟ مصدر. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تبك الآن؟ ممكن ناس تعجبنا عن الناس بس ممكن تبكي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب وقال: كيف تبك الآن؟ كيف حالك إيه دلوقتي؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له الشاب وهو يحتضر؟ قال له كلمتين، قال له: أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر إنه إيه؟ هذه الأمرين دول ما اجتمعوا في قلب عبد في الوقت ده إلا إيه؟ إلا أدخل رحمة ربي. اللهم ارزقنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. لذلك هنا إني أخاف إن عصيت ربي. هنا نأتي نقطة أخرى في كلمة الخوف يا جماعة. بعض الناس بيسيطر عليهم الخوف بطريقة شديدة مرضية جدا. احنا قلنا الخوف كل مسلم لابد ان يخاف، كل مسلم مسلم لابد ان يخاف من الله رب العالمين. ده الشيطان نفسه بيقول لي: اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله والله شديد العقاب. ولذلك هنا نقول: ما هو الخوف النافع؟ ممكن جدا واحد يقول: ده انا بخاف جدا جدا جدا من ربنا، وتجديها على معصيه شديده، وتجديها على معصيه شديده. اقول لها: الخوف من الله فرار مستمر، ودليلي وشاهدي في كتاب الله عز وجل فكروا الى الله. الخوف من الله سبحانه وتعالى ان افر اليه، كل شيء اخاف منه ابه افر منه الا الخوف من الله. ولذلك كل ما خفت من الله ازددت فرارا الى الله عز وجل، ازددت خوف، ازددت طاعه، ازددت عمل. ولذلك الخوف الذي بدون عمل لا يكون خوفا. الخوف الذي بدون عمل خلي بالك، الخوف اللي فينا عمل بتخوف من الشيطان، انما ذلك من الشيطان يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافوني كتب. هيك لابد المسلم يكون كيف يفهم. لو لقيت الخوف ده ما بيتحطيش من عمل اعجبتي صبتي فيه خوفك ويشوب عليك عيشتك. بعض الناس يا جماعه اللي اقول لكم انها تدمر عليها عيشتها من الخوف. اقول لكم هذا الخوف بنفس الخوف. فلا تتركي له اذن، ولا تتركي نفسك لوساوسه، ولا تتركي نفسك منفرده مش لوحدك. ولذلك كوني في حضنة الجماعة، وكوني على صحبة بكتاب الله عز وجل. أقولي أبقى معاه بدأ مع القرآن وأعيد بقى أقولي: هذا الذي يبتعد البعد عن الله عز وجل، كوني على ثقة أنه شيطان. طب بيخوفني بيفرض عليا عيشتي، بيخلي بيه حياتي اقول لها ما يفعل، ما يفعل ذلك في الانسان اللي بيفرض عليه عيشته وهو لا يعمل اي ذات لا يكون الا شيطانا يريد ان يمر بالانسان. فالمسلم فاطم كيف اول ما يجد نفسه سبحان الله ابتدى يجد انه الامر فيه تحويل شديد ممرض، الانسان يخاف ويمرض مرض شديد ولا يعمل، فليعلم الانسان فلينتهي الانسان في القلب ده من الشيطان الرجيم يكسر محاول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير واليه المصير. يعلم ان الخوف عمل، يعلم ان الخوف الخوف الصحيح الخوف اللي بنقرا فيه في احوال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرا القران ازاي يكون في قلبي ابي صوت وضفاء يجي القران. الخوف من الاخر لحظه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تورط، كان يتورط قدماء وهو الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. الخوف الذي يدفعك الى العمل والقرب من الله عز وجل. الخوف هو الذي يبعدك عن المعصيه. الخوف اللي هو يجعلك ايه؟ الخوف الصحيح، الخوف اللي هو خوف مثمر. الخوف اللي يعينك على ذلك الامر كثره قراءه القران، كثره الاستعاذه من الشيطان، القراءه اللي هي اذكار الصباح واذكار المساء، كثره قراءه القران، وجود الانسان في صحبه الجماعه، عدم الانزواء بسلم بس لوحده لان الشيطان قريب من الواحد وابعد من الاثنين. وليتاكد العبد ان الذي تمر عليه هذه الحاله ما هي حاله شيطانيه، يفيق من هذا الامر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلم ان علاجه مش عايز اقول مش هقول علاج ان محتاج علاج هقول علاج ياخد حبوب ولا علاج ابدا. علاج عايز اراده بالله عز وجل الانسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويقوى بالله عز وجل وبالعلم والعمل وتعلم اسماء الله الحسنى ما شاء الله كان وما لم يكن. قد يعلم العبد ان طول ما الانسان منشغل بالله عز وجل، خلي بالك يا جماعه، طول ما الانسان منشغل بالله عز وجل يفر منه الشيطان. طول ما لو فر الانسان من هذا الامر، لو انشغل الانسان شويه الدنيا يكون الشيطان من اعظم مداخل الشيطان ان الانسان منشغل بالدنيا ولو قليلا. اول ما تجد الانسان منشغل بالدنيا هيدخل في الشيطان ويسود عليك حياته. اول ما الانسان يبتدي يفهم ويقف ويعي تماما ويتذكر، وبعدين يقول الامر يا جماعه المرض مش عضال على كده، ما تظنيش ان انت هلكتي، ما تظنيش ان انت خلاص، بالعكس بالعكس، هذا كوني على ثقه تامه ان الشيطان ما ياتي الا لمن كوني على ثقه. واعلمه في علاجك لهذه المسألة، اعلمي أنك أنت الأقوى بالله عز وجل، واعلمي أن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأن سبحان رب العرش العظيم إذا تسلط عليك الشيطان وأتاك بخيل ورجلك، اعلمي أن في ذلك الشيطان أنت أقوى منه، لأنه إذا ذكر الله بقوة ليحمل، إذا خفت من الشيطان، إذا خفت من الله ضعيف. لذلك بعض الناس لما تيجي تقول إيه؟ انا بخاف مش عارفه اتكلم في ايه، انا بخاف اقعد لوحدي، انا بخاف مش عارفه اقول لها. لو كنت في صحبه كتاب الله، ولو كنت تعلمي ان مع ذكر الله عز وجل انت تصبر ملائكه لنجوت من كل ذلك الامر. زي كنا نرجع مره الخوف، الخوف النافع، زي كنا الخوف نافع وخوف ضار. الخوف النافع هو الخوف المثمر، الخوف النافع اللي بيثمر طاعه، الخوف الضار اللي هو يثمر معصيه. واحده خايفه على مستقبلها او مستقبل ولادها، واحده خايفه على حياتها، واحده خايفه حتى على علاقتها بزوجها. او لا تكوني مع نفسك، اصبحي مع ربك. واحد يقول يا جماعه سبحان الله، شوفوا يقول احد السلف اني سبحان الله اني اعصي ربي فاجد ذلك في كل ذنباتي وزوجي زوجي وقدمي. يعني تخيلي الانسان لو بيعصي ربه كل اللي حواليه بيتصرفوا عليه، وتطيع الله عز وجل تجد كل من حولك سبحان رب العرش العظيم صلاح حالك. فلو عايزه تصلح حال نفسك، عايزه تصلح حال من حولك، اصلحي انت نفسك مع ربك. الخلاصه اصلحي نفسك مع ربك، اصلحي قلبك، يصلح كل شيء من حولك بفضل الله سبحانه وتعالى. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ليه؟ رحمه الله. العذاب اللي الانسان بيتصوره في الدنيا، البلاء اللي الانسان بيتصوره في الدنيا، بلاء بسيط يا جماعه، ده عذاب بسيط جدا. تقولي والله ده انا معذبه، بعض الناس تقول والله ده انا معذبه في ايه؟ عندي بلاء كذا. واحده مثلا عندها ظروف صعبه وبيتها صعبه وانا قصه صعبه، تقولي ده انا والله يعني والله أحبك العذاب الشديد أن يكون الإنسان معرض عن الله. ليه؟ لأن الإعراض عن الله تعاسة في الدنيا وفي الآخرة. الإعراض عن الله تعاسة في الدنيا. وأنت بتشوفي سبحان الله لما تيجي تنشغل بشيء في الدنيا عديد، لو انشغلت بشيء في الدنيا الشيء الذي عذاب به الشيء الذي لا ينشغل الإنسان بشيء في الدنيا إلا عذب بذلك. إذا كانت الدنيا للدنيا، لو اشتغلت بأي شيء من الدنيا فأكان القلب له بمقولة في ذلك، تعلق القلب بشيء في الدنيا تلقى الإنسان هيعذب بذلك الشيء. أما إذا تعلقت في الدنيا أتتك الدنيا راغمة طبعا، لكن أقول لك حاجة عجيبة جدا، من تكوني في الدنيا إذا تعلق قلبك بالله عز وجل دخلت جنة الدنيا، وإذا دخلت جنة الدنيا اللي هي معرفة الله عز وجل والوصال بالله عز وجل أدخلت ربي جنة الدنيا. فلا يكون الإنسان سبحان الله متعلقا بالله أبدا ومتذوقا للطاعة إلا سعد بها في الدنيا وعاش في الدنيا كأنه جنة في جنة الدنيا، وكان كذلك في الآخرة. ولذلك سبحان الله إذا تذوق العبد هذه جنة الدنيا بطاعة الله ولا تكون إلا بطاعة الله عز وجل أدخله ربي سبحانه وتعالى جنة الآخرة. أما إذا تعلق القلب بالدنيا وعاش فيها بقى عشعشة الدنيا في قلبه، يعيش الإنسان بهذه الدنيا التي عشعشت في قلبه في تعاسة في الدنيا وتعاسة في الآخرة نفسه. لذلك إني أمرك مع صوت ربي عذاب العظيم أقول خوف الدنيا، الخوف في الدنيا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فلا تخافوا ما خافوا إن كنتم من الله. نعم. ده كلمة عن إيه؟ أنا اللي بتكلم عليه هو ده سبحانه وتعالى الشيطان كان قلت الأرض يقول عليه ده كل صلاة. شايفين الاسم بني آدمين؟ الإنسان اللي من بره طول يعني لا انا اقوله هم مريضة بس. ولذلك لما تيجي تشوفي شيطان اللي هو كاتب عليك مجرد ما تفتكري يا عبد الله، لكن لما تيجي مثلا واحدة تجربي هنا المعصية وانت قلبك ضعيف انت بتقدم المعصية، او مثلا اللي هي زي ما تقولي كده الوسوسة اللي واحدة مثلا تقول بيها اقول لك انت عبد رب الناس ملك الناس ان شاء الله يوفقك من الذي يوفقك من كل ناس من ايه؟ انك اصعب ليه؟ لان الناس وعايز صبر جديد على مجهدته يعني. ولذلك لا حتى لو كان الامر فيه صراحه تكتب، لو كان الامر فيه صراحه جديد ممكن الانسان يكتب. يعني بتسالني في مساله مهمه جدا يا جماعه، اذا كان مثلا امر لا حول ولا قوه الا بالله، مثلا الواحده مثلا عندها طاعه او كان لا بجد واهلها في بيتها بنتها ولا ابنها ولا كده في معصيه، ما العمل؟ بتقولي ان شياطين الان الجن سهله جدا تقدري عليهم، لكن شاطين الانسان من كل بعض. أنا بقول لك أصلحي، أنا بقولها لك أول حاجة أصلحي نفسك أنت بعض نمرة واحد. هتجد كل من حولك هيتغير بإذن الله. أصلحي نفسك، من أراد أن يصلح من حوله فصلحه يصلح نفسه نمرة واحد. نمرة اثنين يعني هي هو في فرق بين الدعوة الحكمة والموعظة بالتالي. الحكمة والموعظة الحسنة إن أنت هتدعوه. ساعات الولاد يبقوا شاردين خاصة في الدنيا وكده في الدنيا. خذيهم بقى بالدين. بالمودة. وبالكلمة الطيبة. عشان جدا يا جماعة إن الإنسان أنت بتكون لهم أسوة حسنة. فقد كان لكم برسول الله إيه؟ أنت أسوة حسنة. مش أنت شايفينك بتعملي كده أو بتكلمي كده أو بتعملي كده. الحاجة الثالثة الدعاء. الدعاء وده اعظم سلاح اللي ما تقدريش عليه شيء تقدري عليه بس اعظم سلاح الدعاء. ربنا يديهم ويصلح بينهم. يبقى دي نمره ثلاثة اللي هي ايه؟ الدعاء. تكثري من الدعاء ولا تملي ولا تيأسي من الدعاء من ربنا سبحانه وتعالى يقولهم بطلا حميدا. النقطة الخامسة الصبر. مسائل اللي هي بتبقى الشكل ده تذكر نوح عليه السلام، يعني سبحان الله ان ممكن تكوني انت على طاعه وابنك أو بنت على معصية، لأن سبحان الله في أشياء ما لا نستطيع فيها حول ولا قوة، الأشياء لا نستطيع فيها حول ولا قوة، لكن لما ممكن جدا يكون الإنسان ده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى تقيل، لكن زي نوح زي ابن نوح يا بني اغفر معنا ولا تكن مع الكافرين. سبحان الله لما ربنا لما ابن لما الأب أكل الابن ويتودد يقول يا بني اغفر معنا اجلس على معنا عشان ترحم يقول لا لا لا لا يا أولي لا تقولوا إيه تعملون الماء يقول لا عاصم اليوم لا تقولوا الماء إلا لن يسمع لن يستجيب أنت بعد الكلمة لما فعل رب سبحانه وتعالى وكان بيد رب من مجد من أهل وعبد الحق وأنت إيه الأحسن هنا ما قالش أرحم الراحمين لأن هنا في حكمة إن الإبن تبقى كده وأنت تجاهد فيه تصبر عليه حكمة وأنت أحسن بعد يقول رب انه عمل غير الضرر فلا تحرم عليك الخلاص هو قدر الله سبحانه وتعالى لكن لكي يعطينا ربي الصبر على مسائل الحياه ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران امراه فرعون وذكر نوح عليه السلام وابنه وذكر ربي سبحانه وتعالى مين سيدنا ابراهيم وكان ابوه مشرك ده كان صناع بيصنع التماثيل ده كان عنده ورشه كان عايز يمسكها في اسم ابراهيم يصنع التماثيل واخد بالك وقيل ولذلك وامنع سبحانه وتعالى عندك ابي الزوج وعندك ابي الزوجه وزوجك انا كان بقى الزوجه زوجك مين ومين؟ فنادى شخص عبدين من عنادنا وقال لهما فلم يبني عنها من الله شيئا وقال لهما النار اذا المساله لما كنا في سورة الأحقاف نقرأ يا بنات في سورة الأحقاف وبعد كده ما يحذر في رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ما إلا ما يقول رسول الله عليه وسلم يا رسول الله ما أذكرها به إلا ما تتلقي كلام أبو هريرة بحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن كانت أم أبو هريرة كانت كل ما قلناها على النبي صلى الله عليه وسلم كلام لا يحب ادعو لها يا رسول الله فشوف ما حد في الدنيا كلها ما يسمعش ما يذكرش ابو هريره وامك كل ما صرف كل ما صرف العموم قليل دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولامي بيت الدعاء فاحسن طب ما دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تدعي ربي سبحانه وتعالى يا بتحط المتابعة. دعاية أمي يا جماعة، دعاية أمي ده علشان كده ادعوا لأولادكم، ادعوا لأولادكم بالصلاة. وأذكركم وأذكر نفسي، ما كنا نذكر في يوم من الأيام أبدا إن أمنا رحمة الله عليها أو أبونا مثلا رحمة الله على والدينا كما ربانا صغارا ذهبوا لدعوة. كانوا سبحان الله، كانت أكثر أيام كنا نعمل سبحان الله، كانوا الأعداد مش ولدين أو طفلين وأنتوا زعلانين منهم تعبانينهم، كانوا سبحان الله كان عجب ما شاء الله كده. لكن كانت الأم على كتر مشاكل كل ابن عندها أو بنت عندها كانت تقول إيه؟ أقصى ما يمكن تيجي يقول لها ماما كسرت المراية اللي هناك، تقول ربنا يهديك، ربنا تبقى حاجة يعني تعلمي حاجات زمان دي، ربنا يهديك، ربنا كده. طبعا عملنا واحنا صغيرين حاجات كتير في البيت يعني، أو ده كسر أو ده دخل معرفش إيه اللي ولا تيجي ومش علقة، بس تقول ربنا يهديك، ربنا يهديك. حتى درجنا درجنا إننا نفتكر يعني زمان كنت مجرد ربنا يهديك عملت عاملة طبعا يعني. فلما كبرنا قلت يا لم تدعو الا لنا، ما عرفناش الا ربنا يهديك، عشان كده وجدنا طريق الهدايه. علشان كده يعني ذكرت ان لو كنت بتدعو لاولادكم تقولوا لاولادكم او عملوا شيء، بس بعض ما تقول ربنا مش حقيقي في رقبتك وعمرك ومش عارفه تعمل ايه فيك ومش عارفه كده، لا قولوا لهم ربنا يهديك، عسى الله عز وجل ان يهديك طريق الهدايه. اذا نعم نعم فعلا. فاكرين القصه دي يا بنات؟ لا لا القصه دي فعلا كان امام، هو كان كاتبها فعلا، هي امام السويس امام الحرم النبوي المكي عمل شيء، فامه قالت له ايه؟ روح يا شيخ ربنا يجعلك امام الحرم المكي. فبيقول كان عمل معصيه، عمل شيء يعني مش معصيه، كان عمل فعمل شيء زي ما احنا كنا بنعمل في امهاتنا، كنا امهاتنا ربنا يهديكم. هي بقى كانت دعوتها اكثر، فقالت له روح يا شيخ قولها ربنا يجعلك امام الحرم. فشوفي بيقول لم انسى دعوه امي حتى كده. المقابل ذلك احد السلف وكان احد العلماء، بقى احد العلماء مسك عصفور، برضو اكيد بعرفه وسمع القصه دي، مسك عصفور بيلعب بيه فاتكسر رجل العصفور، لكن عالم من علماء المسلمين عارفه اتكسر رجله وهو قاعد يلعب كده. بتعرفين عيال زمان كانوا يربطوا العصفور في رجله شو عايز يعملوا كده عشان ما يطرش يعني. فالام صعب عليها جدا، كان من مكه يعني، فشاف المنظر، شافت الام المنظر ايه، يا كسرت رجله، كسر الله كسرت رجله، كسرت رجله في الحال فعلا، وكان عالم من علماء المسلمين، لكنه كانت رجله ايه مكسوره. فكان يقول انا اعرج، كان يقول هذه دعوه امي سبحان الله، هذه دعوه امي، علشان كده دعوه الام دي، عشان كده قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ده مش في الدنيا، تقول إن أنت في الدنيا بتتعذبي من مسألة من المسائل، ده أنت لو غمستي غمسة في عذاب الآخرة لن تطيق. ولذلك إذا أبتليت نسأل الله لنا العفو والعافية، إذا كان عندك أي بلاء في الدنيا، أي بلاء أيا كان ذلك نوع البلاء، على سبيل المثال نسأل الله لنا العفو والعافية، عن في مثلا ابتلاء تتنوع البلاء، ابتلاء فقد أحبك، ولا الابتلاء مثلا انك مثلا في علاقتك بزوجك او في خلافات او في كذا او في طلاق او في او في. اقول لك يا بنتي يا دنيا، ولو تعلمي ان الفتره دي وبيزه جدا، وان سبحان رب العرش العظيم، ان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالبلاء لينظر ماذا تعملون، اتصبرون. يوم العبد لو يصبر يعطيه ربي، يبذله ربي خيرا مما أكل منه. لو يجزع يبتلي ابتلاء أشد، نسأل الله لنا العفو والعافية. وكانت لي قريبة لي، هذه قصة حقيقية قريبة لي، وكان عندها أولاد صبيان يعني، سبحان الله حصل في بلاء في أول، ولا كان عندها ولد يعني، حصل بلاء توفى الله عز وجل في إيه حادث، سبحان رب العرش العظيم، يوميا تروح مقبرته وتاخد الورد وتقعد على القبر. لا يجوز والله يا بناتي اقسم بربي، ابتلي في الثاني بنفس البلاء الى ان ثبتها ربي، عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى مع بلائه ما نجزعش. الجزع ازاي؟ كثيره الشكوى، اعرفي الواحده انها جزعه كثيره الشكوى، عندها بلاء طول ما هي قاعده تتكلم تكلم بلاء بلاء بلاء، اقول لها انت مش راضيه، ادعي ربنا اقصر الطرق اليك هو من اقصر الطرق للنجاه والله. بدل ما استعيني بعبده وتقعدي تقولي لها وكذا وكذا وكذا وكذا قول لها استعيني بالله واستغيثي بيه عسى ربي سبحانه وتعالى ان يحل الحال. فشوفي هي لما الشخص بيعمل كده سبحان الله بعد البلاء الثاني بقى عارف ان الله عز وجل لما تروحي تحطيكي واحد في الدفن وانت بتروحي له مقبرته تضبطيه من النهار معاه وجايبه الوقت يوميا تجيب لهم البوكيه برضه تحطه وتقعد معاه سبحان الله. يعني سبحان الله ربي سبحانه وتعالى بلاءه زي ما نظر الرسول وصلت امراه على قبر قال لها ان صبر عند الصدمه الاولى. وبعدين سبحان ربي اذا يبتلى العبد عنده جال العبد البلاء والبلاء ده صبر عليه الانسان يديله بقى ربي اشياء اعظم كتير. على الاقل هذا البلاء اللي حصل هو بلاء كبير طبعا ان الانسان هيفقد ابنه ولا يفقد حبيبه ولا يفقد غالي عليه، لكن انت صبرتي ليس لك جزاء عند الله الا الجنه. انت لو عشت في الدنيا وتمتعت مهما تمتعت هتاخدي ايه من الدنيا؟ هتاخدي ايه وانت خارجه؟ ولذلك سبحان الله واحده مثلا بتقول مثلا بيبقى الامر مساله شديده جدا، جوزها مثلا تزوج تبقى الدنيا خلاص يعني وكانها بقت ظلام في السوداء. اقول لها كانت فتره تعيشيها، كانت فتره تعيش في الدنيا، هتعيش فتره لذيذه جدا جدا ان شاء الله باذن الله. تذكرني هذا البلاء اللي انت مريتي بيه، تقولي مثلا كنت مخلصه معاه، كنت بديله، كنت بحكي ليه؟ اقول لها مش هيضيع لك، لن يضيع لك عملك ابدا، لكن احتسي بالامر واصبري ولن لا بد ربي ان يبدلك خيرا سبحانه، هيبدلك في الدنيا وهيبدلك في الاخره. لذلك لما تيجي الانسان يا جماعه في بلايا الضغط لما يصبر على البلاء يصبر ولا يجزع، خلي بالكم الصبر لا يكون معه جزع ولا تشكي ولا ان يشتكي، لا بتشتكي، بتشتكي الغني للفقير، انت بتشتكي الغني المغني للفقير الذي لا يملك، انت بتقفي على باب العبد وتتركي باب الرب، انت بتقفي على باب مين؟ باب عبد تحول لا ملك نفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. لذلك لما تيجي تشوف المساله لما يجي الانسان يقول كلمه عذاب عذاب يوم عظيم دي اني عصيت ربي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، في الدنيا ممكن يكون عذاب يكون بلاء يكون كرب يكون شده، اما عذاب الاخره يا جماعه اللهم نجينا منه لا نقوى عليه لا نقوى عليه. عشان كده لما تيجي تتلسعي في النار وانت بتتلسعي وتولعي الكبريت والكبريت يرسع تلسع او تفتحي الفرن وتتلسعي لسعة من الصينية او تكوني تتلسعي تيجي حاجة تتلسعي لسعة قولي ربي لا البخار، تخيلي بخار الماء بس البخار بتعملي كده قولي ربي لا طاقة لنا على عذابك. لو جيت تشرب الشاي وقت نقطة من الماء من الماء اللي بتحطيه للشاي على صبعك لا طاقة لنا على عذابك. عشان كده تذكري عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. الرحمة أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا عذاب يوم يوم القيامة عذابك اليوم الشديد. لذلك هنا نقول من يصرف يقول ربي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وأي فوز أعظم من النجاة من النار والفوز بالجنان؟ وأي أعظم من ذلك الامر ان الانسان يفوز بالجنه ولذلك ذلك الفوز المبين. من يصرف عنه يومئذ يصرف عنه عذاب الشديد ده عذاب النار طبعا، لان لو صور عذاب النار لو صور عذاب النار بس مجرد الانسان يقف كده تاتي لها 70,000 جنان كل جنان يمر يجر 70,000 ايه تكاد تغلي تكاد ايه تميز من الغير كلما القي فيها فوز ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير ولكن كذبنا وقلنا ما نزل الله من أنت إلا تضايق إيه؟ وبعدين بعد كده قالوا كنا نسمع أو نعقل لكنا في أصحاب السنة فاعترفوا بذنبهم بس إمتى؟ فسرقا لأصحاب السنة اعترف في وقت متأخر جدا إن الإنسان يعترف إنه غلط بس في وقت خلاص يبقى في السعير. ولذلك سبحان الله لما تشوفي ذكاري تميز تغلي تعرفين يعني ايه ان النار تغلي تخرج ألسنة النار تكاد تأخذ ألسنة النار ما في الموقف تأكل ما في الموقف تبدأ ألسنتها ولا يعوذ بالله. سبحان رب العرش العظيم نسأل الله ربي ان يرزقنا ان يجنا من عذاب النار وان يدخلنا الجنة من غير حساب. هنا من رحم ربي سبحانه وتعالى من هذه النار هنقول كده فقد فاز فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ماذا يعني الفوز؟ وذكر الفوز في كتاب الله كثيرا، وما ذكر الفوز في كتاب الله إلا فوز الجنة. إنما يعني آيات الفوز في الجنة زي إيه في كتاب الله؟ يعني زي إيه؟ زي هذه الآية، هي دي اللي أنا عايز أقولها لكم. بس أنتوا عارفين تصحصح يعني إيه؟ ياه الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله نجينا من النار. مش هقول لك بقى الدرجه، مش هقدرك الدرجه، ده انت زحزحتي ودخلتي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. عشان كده يا حبيبتي لما تيجي عند حد بلاء واحد يكلمك كتير كتير فكريه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. هي دي تكفيك هذه الايه انك تضربي كل الدنيا على بعضها. تكفيك هذه الايه انك تقولي الدنيا دي ايه؟ يعني الدنيا كم سنه عايشه في الدنيا دي؟ 20 سنه؟ والله اللي بيعيش فيها ال 20 سنه بتمر ال 20 سنه بيقول ايه ده بالحاله الداخل من 20 سنه؟ الدنيا 20 سنه، ده ال 20 سنه دي مر بسرعه جدا جدا. مما ايه؟ لما تعيش السنه دي تبقى قد ايه؟ هنعرف قد ايه؟ لذلك نقول فقد فاز وقال ربي الفوز المبين. يعني ايه مبين؟ الواضح الجلي البين، واي فوز اعظم من النجاة من النار؟ وهو والقادر هو الله عز وجل. ما هو دليلك من كتاب الله انه دلوقتي قال لك الولي اسمائي والقادر من اسمائه، والقادر سبحانه وتعالى هو الله. دليلك قول ربي سبحانه وتعالى في الايه 18 وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. أنا تيجي لك واحدة تقعد تشتكي تشتكي تشتكي، تقول لها خلي بالك اللي انت فيه ده كله ممكن يسرق، وتشتكي الى الله لأنه هو وحده يشفي. انظري وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. بعد بيان إحاطة ربي سبحانه وتعالى بملكه في ذلك وعموم تصرفه في ملكه، بيبين ربي سبحانه وتعالى إنه القدر على كل ذلك. فالتصرف لمن؟ لله وحده. في التقرير أن المتصرف في ذلك الكون هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الآلهة المدعومة لا تتصرف في شيء، وأن النافع الضار هو من؟ لو اجتمعت الدنيا كلها على أنهم يضربوا في شيء لم يضربوا في ذلك إذا ربنا مستكبر. لو اجتمعت على انه ينفعوك بشيء ربنا مستخدمه لك لن ينفعوك بذلك الشيء. ولذلك اما تلك الالهه المزعومه فهي لا تملك نفعا ولا ضرا، فكيف يتخذونها اولياء من دون الله؟ فكيف يتخذ الانسان الشيطان ولا الهوى الهه من دون الله؟ ولذلك هنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى بدأ بذكر الضر لان كشفه مقدم على نيل المقابل. يعني شوفي يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان بعد كده يمسسك بخير او يردك بخير. ربي قادر على كل شيء، قادر، ولذلك هو القادر، قادر ان يزيح عنك هذا زي يصبح الانسان في بلاء او ضر. وتبقي سبحانك لا تتصوري ان ذلك البلاء يرفع، لكن من القادر المقتدر؟ وحده. القادر المقتدر على رفع ضرك هو الله وحده. الجائي إليه الذي لا ملجأ ولا ملجأ منه إلا إليه، فاستعيني بالله والجائي إليه وتقوي بالله سبحانه وتعالى، واعلمي أن القادر المقتدر القوي العزيز قدرة عن هذه البنات، قدرة ليست عن بعض، لا قادر ربي سبحانه. ممكن إنسان تقول لي إيه مثلا، تقول لي البنت دي قادرة تضربني كده وقع في الأرض، ممكن تقدر عليا، هي قوية مثلا وأنا ضعيف، أقول لها اللي فعلا تقدر تعمل كده، هي قادرة تفعل ذلك. أما القادر الذي ليس مثله شيء هو الله عز وجل بكمال صفاته، بكمال صفاته كامل، قدرة بلا ضعف، قادر بلا ضعف، لأن رب سبحانه وتعالى صفاته كلها صفات إيه؟ كمال وقدرة وعزة. نعم ها؟ مطلق، لان قدرته مطلقه، لان تقدري في طلاق، يعني طلاق القدره، يعني القدره عنده سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر مقتدر على كل شيء، ولذلك يرفع البلاء في وقت معين وينزله في وقت معين. وتقول لي بعض الناس يقول يا رب يا رب، طب انت يا رب، طب انت يا رب البلاء هيرفع، طب انت يا رب هيشفع، طب انت يا رب الشيء اللي انا عندي ده هيروح. هو محدد، هو بحكمه، هو لوقت، هو بقدر، هو بقدره، لان القادر المقتدر هو الذي انزله. ولا ينزل القادر المقتدر شيئا الا بحكمه وبعلم وبحاطه رب سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول القاهر، وهو هنا القاهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. مدينة الآية 18، نقول هذه الآية تقرير لبيان ما يصيب الإنسان من خير أو شر، إنما بري ذلك بإرادة رب المولى وبسلطانه. لأن الإنسان لما تيجي تقولي سبحان الله مثلا، على سبيل المثال تقولي مثلا أنا مش هخرج اليوم ده، علشان لو اليوم ده خرجت طبعا أنا أخذ الأسباب. يعني مثلا أنا مش أنا مثلا واحدة تقول مثلا أنا لو أنا خرجت مثلا النهاردة مثلا ممكن أموت النهاردة. أقول لك لو ربنا سبحانه وتعالى قدر الموت لأنه على كل شيء، فإرادته تعالى في كل شيء مبنية على حكمه وعلى حكمة وعلى خبرة وعلى علم، ما يصلح لهذا الكون وما يحقق التوازن في هذه الحياة سبحانه وتعالى. فهو تعالى القاهر فوق عباده، فسبحانه وتعالى خضعت له الرقاب، كل الرقاب، وذلت لقدرته الصعاب، وعنت له نجوه، وعنت نجوه الحي الخيوم، وسجدت له الجباه، كل الجباه سجد لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ودانت له الخلائق، كل الخلائق دانت له تواضعا وإخباتا وهيبة لجلاله وخشوعا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، يعلم علوه وقهره إذعانا وإذعانا لحكمته ولأمره ولإرادته سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول هي بعض أهل العلم يقول والفوقية فوق، وهو القاهر فوق عباده. قيل الفوقية فالله سبحانه وتعالى، كلمة الفوقية نؤمن بها ولا لا؟ نؤمن بالفوقية. ها لما تيجي تقولي مثلا بعض الناس لما تيجي تقول ايه اين الله، تقول ايه، ماذا تقول اهل السنه والجماعه؟ الله فوق عرشه، فوق سبع سماوات، يعلمنا بايه، بحاطته وبعلمه والتي وسعت كل شيء، لكن من فوق عرشه، من فوق عرشه. لذلك يقول هنا الاسود والفوقيه بمعنى الفوقيه في الفضل، مما يثبت السلف لله تعالى ايضا، وهي فوقية المطلقة فوق عباده، فوق عرشه، فوقية القهر، قوة العلو، فوقية القهر، فوقية العلو، فوقية الغلبة، كل ذلك. ولذلك وفوقية الذات، فوقية الذات اللي ايه؟ فوق عرشه استوى الرحمن على العرش، على العرش استوى. ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم تفكرين اللي هي قصة الجارية، لما سبق هذه الجارية واحد كان بيضرب الجارية بتاعته وقطعت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بتفعل كذا وكذا وبيضربها، فالنبي فأتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اتركني أسألها، فسألها قال للجارية بنت صغيرة أين الله؟ فأشارت الله الذي في السماء تقصد في علو من فوق سبع سماوات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أدقها إنها مؤمنة. وقال وسأل نعم. ولذلك هنا نقول، ونقول في ذلك فوقية الذات نؤمن بها جميعا على الوجه اللائق بجلاله وذاته وكماله وكمال صفاته، منزلين له سبحانه وتعالى، منزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما نسب إليه بما لا ينسب إليه سبحانه وتعالى. نثبت ما أثبته نفسي وما أثبته رسول الله عليه وسلم، نثبت الفوقية كما أثبت الله تعالى لنفسه الرحمن على العرش استوى. دي الفوقية، الرحمن على العرش استوى. الشهيد، ولذلك ذكر هنا، خلي بالكم في الآيات دي ذكرت إيه؟ ذكر الولي، وذكر القاهر، وذكر الشهيد. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك، شهيد بيني وبينك، وأوحي إلي. بقول لهم اسألهم كده مين اللي ممكن يشهد لك؟ كلهم أن الفقهاء أن الله من يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. خلي بالك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. إلا ما بيؤمنش لا خسر نفسه خسر دينه دنيا خسر دنيا وآخرته. هنا ما زالت الآيات تبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى بل وتفرد ربي سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال والإجلال ونقص الشرك وظلمات الشرك سبحانه وتعالى، وأن الشرك ظلمات وأن الإيمان بالله إيه؟ نور سبحانه وتعالى. فعبد الشرك فعبد طرق الشرك ووحد النور لأنه النور حق والله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض. هنا نقول طلب المشركون هنا في الأمر ده نزول الملائكة ونزول الكتب في قراطيس وراهم نازل عن كتاب في قراطيس، فما زالت يعني سبحان الله مطالبهم يعني شديدة جدا وهم طالبينها طول بقى الشهيد. لو هطلب الشهيد من النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد بصدق رسالتك، يعني بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ قل اي شيء اي شيء اكبر شهاده، بيقولوا مين تخلينا نصدق ان انت شهادتك دي صحيحه؟ المشرك كده، ما المشرك دايما ايه؟ معاند. فطلبوا منه كما طلبوا ذلك ينزل عليهم قرطاس ملك او يجعل ملك من السماء ينزل بهذا الكتاب. فطلبوا كمان من الرسول صلى الله عليه وسلم التعجيز، طب مين يشهد لك انت؟ ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى طلبوا منهم يعني الامر بالتفسير يعني يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق رسالته. ولذلك قيل روى الامام الوحيدي في اسباب النزول قال قيل في ذلك ان رؤساء مكه قالوا يا محمد ما نرى احدا يصدقك بما تقول من امر رساله، ولقد سالنا عن شوف الكلمهم يعني ولقد سالنا عنك اليهود والنصارى فزعموا انهم ان انت ليس موجود عندهم لا في ذكر ولا صفه كالاخر، فأين من يشهد لك أنك رسول كما تزعم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية كما جاء في بعض كتب اللي هي في معالم التنزيل للبغوي، بعض كتب اللي موجود فيها أسباب التنزيل يعني. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد أن رسول صلى الله عليه وسلم حق أو أن رسالته حق، فأنزل الله سبحانه وتعالى بيشهدوك عن شهيد أو شهد، ألم يكفيهم أن الذي يشهدك هو الله عز وجل؟ أي شيء أكثر الشهادة؟ ولذلك بين سبحانه أن القرآن أعظم شهادة وأبلغ إنذار وأجلى بيان. القرآن يا جماعة بين سبحانه وتعالى أن القرآن أعظم شهادة وأبلغ إنذار وأجلى بيان وأقوى حجة وأظهر محجة لكل من بلغته الدعوة من عربي أو أعجمي في كل عصر وفي كل مصر وفي كل وفي كل مكان. أقوى حجة إن الإنسان يدخل بها الإسلام القرآن، ولذلك ما تجد الإنسان دخل الإسلام إلا بالقرآن، ما دخل إنسان الإسلام إلا إنه سبحانه اللي بيدخل الإسلام بيدخل بآيات الله سبحانه وتعالى. تيجي تقرأي في هؤلاء دخلوا الإسلام علماء الغرب، ما دخل أي عالم من علماء الغرب الإسلام إلا ممكن يكون بآية خاطب علمي سبحان رب العرش العظيم، بآية خاطب علمي، مش ممكن يكون هذا القرآن إلا أنزل من عند حكيم عليم. إذا هذا القرآن حق يدخل الإسلام بهذه الآية، فيدخل الإسلام بهذه الآية. لذلك لما تيجي تشوف عالم جيولوجيا يدخل في علم طبقات الأرض، عالم في كلهم علماء كلهم سبحان الله هؤلاء أسلموا، تشوف سبحان رب العرش، لأن القرآن حجة لمن أراد أن يلقي السمع وهو إيه؟ شهيد. ولذلك لما تيجي تقولي الإنسان إيه مثلا إيه؟ واحدة مثلا تقول إيه؟ عايزين نكلم بعض الناس مش قادرين يؤمنوا بالقرآن وبكده، أقول لها بنتي يفتح قلبه، اللي بيفتح قلبه للقرآن يزداد يقينه، لكن اللي بيقفله وجعلنا على قلوبهم أكنة هو جاي من أصل مش عايز يسمع أو جاي من أصل مش عايز يسمع. ذكرت لكم أنا قصة في هذا الأمر، بنتين دخلوا المسجد هنا بنتين والاثنين كانوا بيناقشوني في هذه المسائل، وسبحان الله كان قدر ان الدرس دي كده ادله الرساله ادله ان هذا الدين حق، كان قدرا هذا اليمكن وسبحان الله وصدق رسول النبوه النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا بنات البنتين كانت اختي لينا هنا تجلس كده، كانت الله رحمه الله علينا في هذا المجلس، اختي لينا اسمها توسر كانت تجلس ورا العمود، والبنتين قاعد ورا العمود تخبط ورا العمود كده وهي جالسه بتقول لي البنت منه عايزه تسمع، بنت منه عايزه تسمع، وبنت الثانيه بتخليها مش عايزه تسمع، مش عايزه تسمع، تقول لي شيطانه انس، هي قالت شيطانه انس، عايزه تبدا وتكلمها، لكن لو عايزه تفتح قلبك للاسلام فاسمعي، اسمعي تفسير آية، اسمعي إجاز آية، اسمعي لما نيجي نقول لك ليه قلنا مثلا جاءوا وفي فيها كده في القرآن تلاقي فعلا الحاجة اللي هتيجي بسرعة، مع إن كلمة جاءوا بالجمع يبقى فيها ألف، إلا إذا كان فينا من بلاغة القرآن إن الأمر أسرع سريع جدا، تفسير الحرف ده أنا أقوله، ولذلك بلاغة القرآن لما تيجي تقرأ القرآن تقول سبحان الله، سبحان الله الإنسان، ولذلك يدخل الإنسان فيه، يدخل الإنسان هذا الدين او يزداد ايمانا، لكن لما تيجي الانسان مثلا عنده دنيا او واحده عندها دنيا وعندها مشاكل، وكل انسان في الدنيا عنده مشاكل، لكن لما تجد الانسان عنده مشاكل وهو ما عندوش قران هتجده غرقان، والله يا بناتي غرقان، المنشغل عن القران بمشاكل دنيا غرقان، لكن تعالي لو هو مع مشاكل دخل مع القران يشغل القرآن بفضل الله عز وجل عن كل ما تكون حياته. يوم نعبد. فهيبقى بالضبط كده زي ما الإمام بيقول كده. ما عندوش وقت. خلاص أصبح منشغل بالذي هو أعلى. لكن أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يستبدل الإنسان الذي هو أدنى، يستبدل الإنسان بالدنيا ومشاكل الدنيا وكده بالذي هو خير اللي هو إيه؟ قرب من الله. ولذلك ثم أنكر عليهم شهادتهم الباطلة ودعواهم الكذبة دعوة الشرك التي لا ينحد لها أي عاقل ولا يقر بها أي إنسان عنده عقل كده، بإعلانه عن شهادة الوحدانية شهادة الحق وأتبعها رب سبحانه وتعالى، إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، أنتم تشهدوا أن في أصنام اللي أنتم بتعبدوها من دون الله، أصنام تعبد من دون الله، قالوا إيه؟ قل لهم لو شهدوا بأن في هناك أصنام تعبد من دون الله واسألهم بيعبدوا الأصنام دي ليه؟ لا ده احنا بنعبدهم ما نعبدهم الا ليقربوني الى الله، يعني حجه غير بالغه، حجه فيها ليس فيها عقل، ولذلك تقول لهم اذا تشهدوا ان مع الله الهه اخرى، وقيل هنا مع الله لان دليل ان هم اهل مكه ما كانوش بيشركوا بالرب، لا هم كلهم لقيت اجل من خلق السماوات والارض هيقولون من لا اللي خلقهم ربي، اذا هم لم يشركوا في الربوبيه ابدا لكنهم اشرفوا في الالوهيه، يعني ايه اشرفوا؟ يعني ايه ما اشرفوش في الالوهيه وفي الربوبيه واشرفوا في الالوهيه؟ انهم ما اشرفوش قالوا لا ده رب واحد، لكن طب وانتوا ليه عاملين اصنام كده؟ وعامل الضحى وعامل مش عارفه ايه وايه مسمياتكم اللي انتوا عاملينها واللي صانعينها من العجوه واللي صانعينها من الطين واللي صانعينها كذا، قالوا لا لا لا لا, لا احنا بنعبدهم ليقربوني على الله زلفى، احنا برضه هدفنا ان نتقرب الى مين؟ بيهم الى الرب بيهم. فتقربوا بالاصنام اللي هي دي فبيعبدوها مع الله عز وجل، فكانت الشرك عندهم شرك الوهيه، ولذلك لما ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم للتوحيد في مكه قعد كم سنه يا بنات؟ 13 سنه يدعوهم بكلمه واحده لا اله الا الله شهاده التوحيد. وانا عايز اقول لك ان شهاده التوحيد لو رسخت في قلوبنا، لو رسخت في قلوبنا وتعلمناها حق، شفنا ايه شروطها؟ شفنا ايه اركانها؟ وشوفنا ايه مستلزماتها، وعرفنا ما تستوجب هذه الكلمه، وعرفنا ثمرات ان الانسان يكون يفهم هذه موحد، اتجد ونواقضها اتجد حياتك بقت سعيده. لو جاء الانسان امتحن في سيف ما شاء الله وقدر الله ما شاء فعل، اللهم لك الحمد على عطاء ان كنت اخذت. ولذلك لما تيجي تشوف احوال الصحابه والاحوال السلف كان بيجي لهم البلاء برضه يا جماعه، لكن كانوا بيقولوا ايه؟ اللهم لك الحمد، إذا كان أخذ فقد أعطى، إذا كان أخذ فقد أبقى، إذا كان ابتلي فقد عافى. يجي واحد منهم سبحان الله تقطع رجله، ماذا قلت؟ واحد يقول بقى يجي واحد ثاني، واحد يعزيه، كان اسمه عيسى كده، يقول له يعزيه، يقول له إيه؟ أين أرني هذه القدم التي سبقتك إلى الجنة؟ شايفين الكلمات؟ يعني بلاقيك هو اللي بيسألك الجنة؟ أرني هذه القدم التي سبقتك إلى الجنة؟ قال أفضل عزاء سمعته هذا العزاء. ويجي واحد تاني يقول ايه سبحان الله في ابنه اللي يتوفى الله عز وجل، يقول ايه في ابنه الذي يتوفى الله عز وجل، سبحان الله ان كان اخذ فقد اعطى، اذا امتحني في واحد فابقى لي كذا، ولذلك نقول سبحان الله ما الفرق بيننا وبينهم يا جماعة؟ رسخت التوحيد في قلوبهم، رسخ. هذه المرأة التي قانع قبل ما تبقى سبحان الله تعرف لا إله إلا الله، لما تيجي سبحان الله يقطع إصبعها وتبتسم وتضحك، يقولها بتضحكي وأنت سبحان الله. قالت عندما لا حفدر الأدب، عندما لا حفدر الأدب، لما افتكرت البلاء ده هاخد بيه أجر قد إيه من ربي سبحانه وتعالى وجمال الأجر يوم القيامة، خفف علي الألم، خفف علي البلاء. هنا نقول اللهم ثبت قلوبنا، ثبت التوحيد في قلوبنا رب العالمين، واعلم انه لما اصابنا لم يكن ليخطئنا وما اخطانا لم يكن ليصلنا، ثبتها في قلوبنا لحد ما نلقى الله ونحن نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. لذلك هنا نقول حتى يا جماعه بعض الناس بتبتلى بلاء مثلا ان يتسلط عليها الشيطان في كلمه التوحيد، نعم حتى في كلمه التوحيد يتسلط الشيطان، ما تخافش ما تخافش ابدا، طول ما هي خايفه وخايفه وزعلانه من ان الشيطان يتسلط بعض الكلمات او كذا، نقول لها انت مؤمنه حقا، انت خايفه وزعلانه، زعلانه ليه؟ مما او من وساوس الشيطان، اذا انت على حق ولا ياتي الشيطان الا بايه؟ الا بمؤمن. هنا نقول ائنكم تشهدون ان مع الله ايه؟ ائنكم تشهدون ان مع الله الهه اخرى، قل لهم لا اشهد، قل انما هو اله واحد لا إله إلا الله، لا إله فيه نفي وإثبات، نفي الإلهية عن كل ما عدا إثبات لله وحده، إثبات لله أنه لا إله إلا الله بحق إلى الله سبحانه وتعالى. تستوجب هذه الكلمة أيضا، تستوجب أن أنت تقولي لا إله إلا الله، تستوجب إيه؟ أن تستوجب أن تقول إن صلاتي ونوشتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، يعني كل حياتك تدور حول ارضاء ربي في العبوديه لله، كل اللي طالع منك كده، كل اللي طالع، كل اللي طالع، كل اعمالك اللي طالعه دي كلي ليك يا رب، كلي مع نفسي كده على كده، اعمل كذا لك يا رب، اصوم لك يا رب، صومي لك يا رب، طاعتي لك يا رب، يعني كل العباده طالعه فين؟ ما تروحش للناس ولا لده ولا عشان خاطر ده ولا عشان خاطر دي ولا عشان خاطر لله. ليك لما بتيجي بتقول مثلا في مساله، واحدة بتقول مثلا في بلاء شديد، مثلا في ابتليت بلاء شديد جدا بزوجي او ابتلى بلاء شديد جدا بزوجتي. واحد سبحان الله لما كان في احد السلف، يعني لما ابتلي بزوجتي كانت سيئة الخلق لكنه صبر عليها، صبر عليها، فلما بيقولوا له ليه صبرت عليه سيئة الخلق، قال من ادراك ان هذه بلاء في الدنيا، وده اللي هيرفع درجتي عند الله. ولما تبتلي بالعكس، من أدراك أن ذلك بلاء في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى عايز يرفعك درجة، وفي الدرجة دي لا ترفعك، مش عايز الدرجة، مش عايزة تنجحي في الدنيا، مش عايزة تصبري على ذلك البلاء في الدنيا، وتأكدي أن ذلك البلاء أخف بكثير من بلاء آخر. ذلك نقول سبحان الله، وقل لهم وإنني بريء، إنني بريء مما تشركون من دون الله، موقف أهل الكتاب بقى الذين أتيناهم الكتاب، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا الحديث عن الإعراض بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن ذكر ربي سبحانه وتعالى نبوته في كتبهم دي وأمة محمد، فاكرين واحنا بنقرأ سبحان الله رسول يأتي بعد اسمه إيه؟ ده موجود كده في كتبهم، حتى بمسمى سبحان الله في العبرية ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وأمته بصفته، لكن لما كان سبحان الله برضه أهل الكتاب لا يحب أن تنتقل هذا الأمر إلى إيه؟ فكان الأمر ما نعلم عليكم السلام، فكان الأمر كما نعلم. ذلك هنا وذكر، ولذلك هنا هذه حجج واضحة جلية، إشارة أنه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول يأتي من بعده. لذلك يأتي قول رب سبحانه وتعالى الآيات، هنقف عند هذه الآية معلش عشان نجي بعد كده الفقه يا بنات بإذن الله، هنتوقف عند هذه الآية، هي الآية 25. هنا سؤال في الأسبوع الماضي كنا بنقها، نجي النهاردة الآنية، آنية باب الفقه الباب الثاني في الآنية، فيها مسائل. نعم من تعبانين من الهواء، وده هو مشكلة عليها، كلهم بنات هو ايه؟ مش هو مروح؟ مش هو مروح؟ مش هو مروح؟ مش هو مروح؟ مش هو مروح؟ مش هو مروح؟ مش هو مروح؟ مش هو مروح؟ مش هو مروح؟ مش هو مروح؟ مش هو مروح؟ مش هو مروح؟ مش هو مروح؟ احنا عايزين نغض بصرنا. بسم الله الرحمن الرحيم يا بنات. نعم باب الانيه. مش ممكن يكون الامتحان لسه ما خلصش لحد دلوقتي. خلصتوا وعلمتوا؟ عشان بنتنا المعلمانه الامتحان بقالي ساعه خرجت. علمنا ايه؟ ما شاء الله وخدتي كنت لوحه 807 99 ليه كده؟ انا اللي انا قلت لك انا 100 انا هنا في احنا اليوم يا بنات هندي فقه الآنية في مسائل. فقه الآنية عدة مسائل. ماذا يعني الآنية؟ مقصود بالآنية بالنسبة للآنية الأوعية، يعني الأوعية التي يحفظ فيها الماء. ما احنا ليه جبناه بعد الماء؟ لأن دي يحفظ فيها الماء. فالأوعية التي يحفظ فيها الماء وغير على فكرة النهارده البنات كانوا محرضين إن أنا ما بجيبش الدرس عشان الماء غايب. فريش جلد عشان اللي حرض كده. فبرضو يعني نقف ولا نكمل؟ لا لا ان شاء الله. سواء كان هذه الانياء ممكن يكون اناء من الحديد، ممكن يكون اناء من اي نوع من الانواع. فالاصل فيه هنتكلم عن كل ده. فالاصل فيه الاباحه، يعني انه مباح. اي اناء مباح الا لو هنتكلم عن الذي يحرمه رب تحريم، وهو الذي يعني رب سبحانه وتعالى في الاباحه قال هو الذي خلق لكم ما في الايه؟ ما في الارض جميعا. يعني الانسان انك ما تقوليش بقى ايه ان الدين بحرم كل شيء، اقول لك لا ابدا ابدا. الاصل في ذلك الدين الاباحه الا ما حرم ربي سبحانه وتعالى. وموجود اللي حرمت عليكم ميتة، وده اللي هي الايات اللي فيها اللي هي الايات اللي ذكر فيها ربي سبحانه وتعالى التحريم دي، وهي قليله بالنسبه للايه؟ للذي احله ربي سبحانه وتعالى. المساله الاولى في حديثنا اليوم في الانيه استعمال انيه الذهب والفضه وغيرهما في الطهاره. في الطهاره يا بنات بمعنى يجوز استعمال جميع الاواني في الاكل والشرب وسائر الاستعمال اذا كانت طاهره مباحه ولو كانت ثمينه لبقائها الاصل وهو الاباحه، ما عدا انيه الذهب والفضه. واحد ما شاء الله لا قوه الا بالله عنده مثلا كوبايه عامل لها تلبسه من ذهب ويشرب فيها، ينفع؟ لو الدون اللون الذهبي مكتوب فيه بليت، مكتوب فيه كده ان هو بليت او مكتوب عليه كده صفاء، يبقى هذا الامر لا يجوز. والفضه كذلك لا يجوز. لا هي انيه الذهب والفضه اثنين. فخلي بالكم لان بعض الناس يا جماعه بيغم عليهم المساله دي. طبعا نعم ما هنتكلم فيه، كله هنتكلم فيه. يجوز استعمال جميع الاواني في الاكل والشرب وسائر الاستعمال اذا كانت طاهره مباحه ولو كانت ثمينه لبقائها على الاصل وهو الايه؟ الاباحه، ما عدا انيه الذهب والفضه فانه يحرم الاكل والشرب فيهما خاصه دون سائر الاستعمال. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فانه لهم في الدنيا ولكم في الاخره، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. لو شربت فيهم في الدنيا تتحرم منهم في الجنه. اللي بتشرب ما عندها كوبايات تقدم بقى جاي لها مثلا العريس لبنتها ولا جاي البتاع جايب الصينيه فضه وعليها الصينيه الفضه الكوبايات من فضه الناس لارج وكده اقول لها شكرا. لسه هنتكلم في الامر دي. انا بقول لك دلوقتي هنشرب بس في الكوبايه، احنا بنتكلم على الكوبايات والمعالق. طبعا دلوقتي تروح الام بقى تدور لبنتها، لا مش هتتجوز البنت اللي لو جابت طقم معالق وشوت انتوا عارفين. اقول لها يا مسكينه بتودي بنتك النهارده بيتي وانت رايحه تجيب لها معرفش ايه معالق وشوت، ما تعرفش؟ طب ما تعرفش الام تعرف؟ ما كانتش تعرف بقى، يبقى البنت تعرف. يبقى تخلص انها من هذه التداعية تعمل ايه؟ تخلص يعني مثلا فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر استعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة فيما على ذلك، والنهي عام. نعم؟ ما هي بالضبط كده، ما هي اللي بقى بقول لك ان هنا هيقول لك دي في الحالة دي مش هيبقى فيها شيء. اه بس يدفع عليها زكاتها، عشان هي يدفع عليها زكاتها لانها مدخرة، لازم يدفع زكاتها لانها مدخرة. اما خلي بالك كده، اما المموه قالت ايه؟ والنهي عام يتناول الاناء، الاناء الخالص او المموه، والمموه هو المطلي. فهمت النقطه دي يا بنات؟ يشمل المموه اللي هو دلوقتي البعض يقول احنا لاقيين ناكلك ايه مموه يا جماعه، ده باب الانيه، لازم اقول لكم الكلام ده عشان في ناس بتعدل النقطه دي. ف او المموه المموه قال لك، اما المموه يعني المموه المطلي. عليك كده اطار كده بالذهب والفضه، في ناس كده عندهم كده بالذهب او الفضه، او الذي فيه شيء من الذهب او الفضه في خلطه من كل ده. قالوا ان الرساله الثلاثه عنده اناء، ما هو لسه، لا قال لك ما لسه. بسيط، حكم استعمال الاناء المضبب. المضبب المنحوت يعني ايه؟ المضبب يعني مكسور مربوط. حكم استعمال الاناء المضبب بالذهب والفضه، اذا كانت الضبه اللي هي سلسله من الذهب، من الذهب، حرم استعمال الاناء مطلقا بدخول تحت عموم النص. اما اذا كانت هذه الضبه من الفضه وهي يسيره فانه يجوز استعمال الاناء. ولذلك هنا يقول حديث لحديث انس، انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان القطع الكسر ده سلسله من فضه، كما جاء في ذلك الحديث الذي رواه البخاري. مش من ذهب، خلي بالك كده. هنا هام، سؤال هام، اكتبوه لو معاكم الكتاب، اكتبوه لو معاكم الملحوظه دي هتلاقيها من كتب الفقه يعني. اتخذ بعض الصحابه انفا من ذهب، انف من ذهب يعني، قال لك بالنسبه للانف من الذهب، لما ممكن يكون في معركه مثلا قطعت اسهم او كده، ولا عايزين تقطعه وتحطه بشكل كده. قال لك هنا هنا للحاجه، لان لو اي مثلا حطوا اي حاجه ممكن تمسك، يبقى وطبعا اكيد برضو دلوقتي كان الامر بالنسبه لهم ايه؟ يعني. فقال لك عشان نحسن التفاهم، قال لك هذا الامر اذا هنا اذا كان الامر للحاجه. معلش مش وقعت هنا، يجي الوقت معلش مش هنا وقعت دي، معلش مش كده؟ الحمد لله. قال لك الشروط، الشروط ايه؟ ان تكون ضبه لوصف، ان تكون يسيره، ان تكون المنفضه، ان تكون للحاجه، ان تتخذ لذلك الامر. فقال لك اذا كان الامر بالسبحان الله يعني الامر يسير، بس لما هنستخدم الضبه دي في الحاجه اللي احنا هنشرب فيها، يبقى ما احنا بنستخدم جروش من ذهب، ده مفيش حاجه. فالتلبيسه دي ممكن يعني دي في الحاله، لكن لو اكل بقى وشرب يبقى لا ما ينفعش، الا لو كان الامر بقى كان ايه؟ طبعا دلوقتي اللحم بقى فيه طبعا ما فيش محتاجه انت للفضه ولا غيره، لكن محتاج دلوقتي بقى فيه اللحم موجود والحمد لله، دلوقتي بقى فيه اشياء ممكن في الحمد لله. طيب هنا سؤال اخر، المساله الثالثه في هذا الباب، ما هو حكم، ما هو حكم انيه الكفار؟ لو انسان مثلا كافر تؤكل في انيته ولا لا؟ قال لك في باب الفقه، الاصل في انيه الكفار الحل الا اذا علمت بنجاستها، فانه لا يجوز استعمالها الا بعد ايه؟ غسلها وطفيها وغسلها. لحديث ايضا، حديث ابي ثعلبه قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم من اهل كتاب، هذا الحديث رواه البخاري خلي بالك، قلت يا رسول الله ان بارض اهل قوم اهل كتاب يعني، افناكل في انيتهم؟ قال لا تاكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم اكلوا فيها. لان ممكن يكونوا بياكلوا ايه؟ خنزير وكذا، خمر او مثلا خمره مكانها او كذا. واما اذا لم تعلم نجاستها، وهي النقطه الثانيه، بان يكون اهلها غير معروفين بمباشره النجاسه، الناس دي ما بياكلوش، ما بيشربوش خمره، الناس دي ما بياكلوش، يبقى فانه يجوز استعمالها وليس في ذلك. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء مما زادت راجل يعني امرأة كانت مشركة أخذوا مية وكانت في إناها أخذوا المية وتوضت بس ما كانت تفعل ذلك. ولأن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا طعام أهل الكتاب قال في الآية بتقول إيه؟ الآية بتقول إيه بنات؟ اليوم أحلوا لكم طعامكم والمحصن. طيب وكما دعا غلام يهودي ايضا النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير ويعني شيء كده اكل يعني فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الامر في مساله كما جاء في الحديث الذي اخرجه احمد وصححه الالباني والاهاله قالك واهاله يعني شحن وزيت بتتبع زمو على النبي صلى الله عليه وسلم على خبز وشعير واهاله يعني زيت ده كان الاكل إدام يعني بيعزموه على إدام مشعير وإدام. فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعيد شيئا. المسألة الرابعة الطهارة الآنية المتخذة من جلود الميتة الناس اللي بتلبس شنط إربة إربة إيه؟ آه لا أنا مش هقول الإربة بجد. الناس اللي بتلبس مثلا تقول لك ايه شنطه تعبان ولا الازار ولا مش عارف ايه ولا التمساح ولا كده. على فكره المساله الحمد لله فيها ساعه يا بنات يعني فيها ساعه هقولها لكم دلوقتي في اقوال العلماء جبت لكم كل اقوال العلماء فيها في المساله واضحه عندكم. قال لك المساله الرابعه جلد الميته الطهاره في الانيه المتخذه من جلود الميت. جلد الميت اذا دبغ طهر وجاز استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر. ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاء خلي بالك دلوقتي الميتة دي شاء طبعا ما كلها على ميت شاء ميتة ميتة يعني ما اتذبحتش ميتة ايه ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم هلا أخذوا إهادها فدبعوه فانتفعوا به. فقالوا إنها ميتة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنما حرم أكلها وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحل الزكاة وإلا فلا. عند رأي ثانية ايه لا لا مذهب من العلماء لا ما دام ما تحلش الزكاه يبقى ايه ما تستخدمش ولا حتى لو انها طاهره. قال لك اما شعرها فهو طاهر اي شعر الميته المباحه في الاكل في حاله الحياه واما اللحم فطبعا ايه زي ما قلنا كده. لكن هنا بالنسبه للجلود اللي احنا عايزين نتكلم فيها دي بالنسبه يحتار كثير من الناس بيقول لك ان السؤال هنا ايه سؤال يحتار كثير من الناس في حكم الجلود التي يجدونها في الاسواق سواء كانت حقائب او احذيه او ملبوسات مش قصدي بنطلونات قصدي ملبوسات هل هي طاهره ام نجسه وهل يجوز استخدامها وهل يجوز الصلاه بها ولا لا. سؤال مهم جدا سؤال وديده مش كده يا بنات. يمكن لنا ان نبين انواع الجلود واحكامها فيما يلي. قال لك جلد صناعي واحد لمسه شنطه كده ايه دي ايه دي تعبان بيتزرع هم بيتحطوا عليها هي جلد صناعي مش طبيعي يعني. جلد صناعي ليس له أصل حيواني سواء كان من المنتجات البترولية أو غيرها فهذا مباح طاهر. يعني لو جبت شكل أي شنطة كده إيه تمام حبيبتي الأخت اللي صاحبة الرسالة دي صاحبة الرسالة دي ياريت انت صاحبة الرسالة ياريت يخلي انت تقرأي سورة المائدة معاها. لا حفظ على حبيبتي لازم يقرأ تفسير لازم يقرأ تفسير مش حفظ تفسيرها من أمهات الكتب يقرأ تفسير تفسيرها واضح جليل تفسيرها لا تفسيرها ما تقوليوش هو يقرأ معاك التفسير يعني سبحان الله يعني أمر بقى خلاص يعني تفسيرها واضح في السورة أي إجابة عن هذا السؤال بتاعك كل أسئلتك مع مجابة عليها في سورة في تفسير سورة المائدة دي فكان مش سبحان الله حافظها مش بيعمل بيها لا اللي فهمها اللي فهمها يبقى فهم التفسير يفهم سورة المائدة يفهم ويمكن لنا أن نبين أنواع الجلود وأحكمها فيما يلي. جلد صناعي ليس له أصل حيواني سواء كان من المنتجات البترولية أو غير ذلك فهو مباح طاهر لأن الأصل في الأشياء الإيه الإباحة وهو منتشر في كثير من الحقائب والأحذية. والآن في الصناعي ده كله إيه؟ كل الدنيا بيقولوا صناعي لكن بيضحكوا على نفسه ولو إيه؟ النقطة الثانية، جلد الحيوان مباح الأكل الذي تم تزكيته عبر ذبحه أو اصطياده بالطريقة الشرعية طاهر بالإجماع. بلوغ جميع الحيوانات غير المزكاة إذا لم تبلغ نجسة في قول عامة أهل العلم إلا خلاف شاذ يعني، لكن هي طالما لم تزكي فهي إيه؟ ما هو الدباغ اللي بنقول عليه تبلغ؟ الدباغ بيقول لك تنظيف الجلد ومعالجته بمنظفات. ما هو الدباغ؟ هو تنظيف الجلد ومعالجته بمنظفات مطهرات يزيل ما فيها من ايه؟ من النجاسه والقذاره والرطوبه. وجميع الجلود المستخدمه اليوم في الحقائب والملبوسات والاحذيه ونحو ذلك قد تم دباغها وتنظيفها من الرطوبه والدماء. والحيوانات غير المزكاه بعد الدباغ على انواع. ايه هي بقى الحيوانات غير المزكاه؟ اللي هي اللي ضرب فيها الكلام. ما هي انواع الجلود المدبوغه اللي اتدبغت دي؟ قال لي الجلد مأكول اللحم غير المزكى، جلد مأكول اللي هو مثال الغنم والبقر والإبل والغزلان وكده. حكمك يقر عند قول جمهور أهل العلم. جلد المأكول غير المزكى، غير مثاله كذا، حكمه يقر في قول بالنسبة للدباغ المدبوغة، المدبوغة، أنواع الجلود المدبوغة، الدبغة. فقال لي دول كلهم بجمهور العلماء ان هو خلاص ايه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي قلت لكم دلوقتي، اي جلد دبغ يبقى في الحاله دي اذا دبغ الاهاب فقد طهر، بالحديث الذي رواه ايه مسلم. وخالف في ذلك الامام احمد رحمه الله في المشهور عنه، واحد قولين في مذهب مالك، يعني مالك برضه له راي ثاني واحمد له، فقال لا يطهر شيء من الميتة بالدباغ. يبقى ده راي الامام احمد وراي ايه مالك. واستدل بحديث عبد الله بن يعني قال لك رضي الله عنه، قال ايه، اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بارض جهينه وانا غلام شاب، الا تنتفع من بيت بهاب ولا عقب. هذا رواه احمد. اذا برضو احنا نقول ايه قول العلماء ايه الجمهور، دايما بتاخد قول ايه بنات البيت الجمهور استنادا لحديث النبي. والصحيح هو خلي بالكم هو قول راي الجمهور اهل العلم القائل بطهاره هذه الاشياء. فهمت النقطه دي؟ طيب، بطهارة جلد الميتة من مأكول اللحم بالدباغ لتواصل الحديث الصحيح منها، وهذا صريح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث فقد اختلف أهل العلم في ثبوته، اللي هو الحديث اللي استدل به ده، وإن صح فهو محمول على الإهاب. إنما والغيث قال لك إيه؟ وقال الشيخ قال ابن تيمية، حديث هذا الحديث ليس فيه نهي عن استخدام المدبوغ، وأما الرخصة المتقدمة فقد قيل ما كانت للمدبوغ. بمعنى عشان ما توجعوش دماغكم، إن قول الجمهور العلماء لو ماتت ميتة ولكن من الحاجات اللي انت بتاكليها ودبغت، يبقى قول الجمهور انها ايه؟ شنطك ولا جزمك ولا اي حاجة ما دام بتدوب خلاص. النقطة الثانية، جلود جميع الحيوانات غير المأكولة إلا الكلب والخنزير. مثال النقطة دي بقى اللي هي هيبقى فيها خلاف برضه يا بنات، عشان ناس كتير جدا ما كانتش بتعرفها أو بترجع ليها يعني. قال لي جلود جميع الحيوانات غير المأكولة إلا الكلب والخنزير. مثال جلود الثعالب، يقول لك لابسة جلد ثعلب، حط ثعلب على رأيك. جلود جميع جلود الحيوانات غير المأكولة، مثال جلود الثعالب والتماسيح، هي إن كانت هي سبحان الله حطها وهي الثعلب حاطين مش عاملين له تعقيم ولا دباغ وكده، يبقى ازاي بقى؟ طيب اهو بيقول لك اهو، جلود الثعالب والتماسيح والثعابين والدب والفهد والنمور ونحو ذلك حكمها اختلف فيها اهل العلم. فهمت مسألة؟ يعني بياخد بالورع بياخد بالايه؟ ذهب الشافعيه والحنفيه، الحنفيه يا بنات الله يرضى عليكم، الامام ابي حنيفه، عشان بعضكم مره عدت دي الحنفيه تقولي لي اشمعنى دايما تقولين عند الحنفيه؟ اشمعنى الحنفيه الامام ابي حنيفه؟ بس هم دايما اهل العلم يقولوا كده، بيقولوا لا والله بنات قعدت مره بتبدل زي شبعي يعني حضرت مرة بدي قعدت فترة كنت بدي الفقه من كم سنين كده طويلة، وقعدت أقول وقال أنا كنت بدي الفقه على مذهب الأربعة، فأقول وعند الحنفية كده وبعد مثلا أقول لكم مثلا سنة الست طلعت مني يعني وراحت، ممكن أسألك سؤال مثلا إيه؟ ليه دايما كل ما تقول لنا مثلا كده تقول لنا عند الحنفية، ليه الحنفية بالذات؟ تقول لنا يا الحنفية مش حنفية المية. هو ظنت والله يا بناتي سبحان الله. طبعا انا يعني ربنا يسعدها ويبارك لها وهي حيه ترزق، تديها. لا هم بيقولوا والحنفية. لا هي بيقولوا وذهب الشافعية والحنفية. لا بيقولها كده. إلى أنها طاهرة. خلي بالكم مثلا ذهب الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة. أقول لكم الإمام أحسن. ذهب الإمام الشافعي توثيرا والإمام أبي حنيفة إلى أنها طاهرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبر فقد طهر. اللي بياخد كل التماسيح والتعابين وجلد تعبان وجلد مش عارف ايه ودبغت قال لك ايام ايهاب هياخد لهذا السنه. وذهب الامام الحنابله اللي هو مين؟ احمد بن حنبل. واحد القولين عند المالكيه انها لا تكفر بالتباع. يبقى لما تيجي تشوفي مثلا تقراي كتاب للامام احمد بن حنبل هتلاقيه يقول لك ايه؟ لا هذا الامر ايه؟ لا يجوز. ويبقى ده المذهب عند الامام ايه؟ احمد بن حنبل. قال لك والراجح هو قال كده والراجح قول الجمهور القائم بطهارتي بعد الدبغ لمهم الحديث ده يوسع على الناس اللي هم ايه عندهم حاجات والله اهو ورمتين سبحان الله ان شاء الله تجربه. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم والراجح قول الجمهور القائم بطهارتي بعد الدبغ لمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ببغها زكاتها والذي يستدل به من يقصر في الطهارة بالدبغ مأكل اللحم فقط معناه انه كان كما امت زكاة دي النجاسة اللحم وتجعله طاهر مباح كذلك الدباغ يدخل به الجلد. فهم رجعوا لي لان هو مذهب هو مذهب اهو مذهب الرائع هو مذهب الامام احمد بن حنبل و او ذهب الشافعي الامام الشافعي والامام ابي حنيفه الى انها طاهره وقالوا استند الى حديث النبي. واما الامام اللي هي احمد بن حنبل في احد قوليه وفي اقوالي عن احمد بن حنبل مذهب الحنابله احمد بن حنبل واحد القولين ان الامام مالك يبقى برضه مذهب الامام مالك يعني كانه نص ونص يعني لو انت هتبقي هتبقي ورعه تبقى تروش بقى خلاص نعم ما هو مدوب خلاص طاهر اهو زي مثلا ايه اللي زي ما يكون عندك مثلا كان عندك خروف بحثيه او بقره او كده وطهرت ودبغت دبغت خلاص زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل النبي لانك بتاخدي بقره بتاخدي بتاخدي شاه كده فقال لك يبقى خلاص طاهر ما دام طاهر كده ما دام طاهر بالسين يبقى خلاص الصلاه عليه. لان ساعات الناس بتجيب مثلا في البيوت اللي هي بتاعه البيوت بتبقى كده وبتنشطها وتبقى مزكاه وكله وده مزكى وطاهر يبقى في الحاله دي ومدبوه كمان ففي الحاله دي انه ايه طاهر. نعم فق البيوع هندي مره ندي ده ومره ندي ده عشان يبقى فيه عندنا طب ندي بس الجلد عشان الجلد بنات عايزين مستعجلين الشتا جاي ولا فق البيوع هتاجر جلد بقى ايه جلد الكلب حكم ذهب الجمهور اهل العلم انه لا يكفر بالدباغ ده الجمهور بقى لغلط لانه نجس نجازه مغلظه حكم الجلد الكلب ذهب جمهور العلماء لانه لا يكفر بالدباغ لان نجاسته نجاسه مغلظه جلد الكلب طبعا ده مفيش فيه كلام يعني. فامرنا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ان نغسله سبعا احداهن بالتراب فكيف يكفر جلده والدباغ انما يكفر ما كان ايه اصل ده اصل نجاسه. وقال الامام ابي حنيفه انه يكفر جلده بالدباغ هنا قال الكلبان قال والراجح قول الجمهور انه ايه الرابع جلد الخنزير حكمي مذاهب الأئمة الأربعة على أنه لا يكفر بالدباغ. يبقى احنا دلوقتي جلد الكلب وجلد الخنزير قال لك الجمهور أبدا لا يكفر بالدباغ لأن نجاسته عينية والله تعالى وصفه بالرجس فإنه إيه فإنه رجس كما قال ربي سبحانه وتعالى وهناك ولذلك نقول هذا هو القول الإيه مش معنى يعني بيجيبوا الحية والتعبينة ما انت عندك زيت الزيتون او شجرة المباركة طيبة انا عايزة اسألها بس والله يعني بيقولوا حلو للشعر والله ما هنا سمع بس سمع كده الحية دي امي يعني الحية التعبان هي التعبان عندك تعبينة ولا ايه ايه بيقولوا حلو عايزين لا في زيوت بالشكل ده وبيقول لك انها سبحان الله كده من تحقيق الامر زي بالظبط عندكم كنت قرات واكيد بعضكم قرأ البحث ده يا بنات اللي هي اللي هي اللي اسمها الكحله السامه اللي اسمها الايه اسمه الاس انت عارفين اسمها ايه؟ الاسم او الاسم الكحلة دي بتطلع الرموش مش عارفة ايه وحاجات ليها حاجات جميلة يعني بتتباع في السعودية فعلا الناس بتجيبها هدايا هدايا كده في بتاع كده اللي هو البودرة؟ البودرة دي فعمل واحد بحث جميل جدا وجاب مغناطيس المهم عرفت ان قول الجمهور في الكلام ده ايه؟ ان هو نجس يعني خلاص؟ يبقى حكم استخدام البودرة عشان هندي بقية الدرس ده الاسبوع هم عايزين الكحل طب الكحل فعايزين الكحل عايزين الكحل فجاب الراجل جاب ايه فرق اللي هو على ورقه حط من الكحل ده اللي بيتباع بنجيبه بيجيبوه في السعوديه صاحب كده بيزاير كده وحطه على الايه على ورقه كده وجاب مغناطيس من تحت وقعد يمشي ده يمشي شمال يمشي يمين ويمشي شمال ويمشي يمشي ويمشي وجد هذا الكحل اللي بيتحط برادة حليب حمرا وراح جايب الثاني بقى اللي هو الكحل الجاف الاصلي بقى وراح حطه على الورقه وجاب المغناطيس بايض وايضا وقعد يحركه كده لا لا ما اتجذبش ده الفرق يعني تاخدي معاكي مغناطيس وانت علشان الكحل بيوع بقى يا بنات مهم جدا فعلا يعني عشان البنت دي عندها يا امي قالوا لي يا امي الزيت الحيه انا جبته من الحيه انتوا كلكم بتستخدموا زيت الحيه لا انا ابعدي عن اي حاجه فيها لكن الزيوت كان في حاجه ثانيه غير زيت الحيه الايوه بتاع الشامبو هو ده فعلا هعمل لكم بحث فيه ايوه الزيوت اللي عندك بحث فيها امي الحيه والبنك زيت الحيه المينك حضرتك كنت عاملاه قبل كده نعم المينك حضرتك كنت عاملاه قبل كده كنت عاملاه قبل كده اه كنت عاملاه قبل كده ايه صحيح شروط البيع ايه يا بنات ايه شروط البيع احنا دلوقتي كنا بنتكلم في فقه البيع فقه البيع كتاب المعاملات فقه البيع قلنا البيع وحكمه وشروطه النهارده بقى شروط البيع قلنا شروط البيع ولا تراضي بين البائع والمشتري بقول ربي سبحانه وتعالى الا ان تكون تجاره عن تراض ايه منكم يبقى لازم البائع اللي بيبيع بيشتري ما تلبسوش البيع غصب عنه لازم يكون المشتري وهو ايه راضي بالبيع ولذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انما البيع عن ايه عن تراض كما جاء في الحديث رواه ابن ماجه وصححه الالباني ثانيا يكون العاقل جائز التصرف بأن يكون بالغ عاقل حر رشيد أنا اللي بيبيع لك يكون إيه عاقل رشيد عاقل رشيد لأن ممكن تشتري من ما أنت تبقى مسلمة وأهل كتاب تشتري منه لكن المهم اللي يبيع لك يكون عنده إيه يعني النقطة الثالثة من شروط البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع لان دلوقتي بقى فيه بيع بس مش موجود بمعنى فلا يصح خلي بالك ان يكون او قائما يعني ان يكون البائع مالكا للمبيع او قائما مقام مالكه كالوكيل يعني انا املك الحاجه دي انا وكيل الشخص ده هبيع له حاجه ثانيه بقى النقطه اللي قلت دي النقطه الثانيه انا املك المال ده لا مش ملكي ده ملك اخويا بس اخويا عامل لي توكيل خلاص في الحاله دي نعم ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث لا تبع ما ليس عندك مش ملكك انت بتبيعه ليه وهذا الحديث صحيح الألباني النقطة الرابعة هسألك اسمع كلامك النقطة الرابعة في شروط البيع يا جماعة أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة مباح بمعنى كالمأكول والمشروب والملبوس لا تبيعيه كل حاجة تنتفع بيها مش حاجة محرمة مش حاجة محرمة فاهمين؟ ايوه طبعا مش فاهمين؟ لا يبقى انت على جنب بقى ليه تمام عايز البيوع عشان نرتب فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر ايوه ولا ده عندكم وكل ما على شكلها والخنزير والميتة وآلات الله ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بي الخمر والميتة والخنزير والأصنام رايحه تشتري تمثيل، رايحه تشتري انتيكه كده، انا كده دي صاحبتها تتجوز او هتروح تزور صاحبتها، ايه ده كده رايحه بقى تشتري. ولا يجوز بيع الكلب بالتبعيه يعني، ولا يجوز بيع الكلب. لحديث ابي مسعود رضي الله عنه، خلي بالكم في الامر ده، في الحديث ده متفق عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نهى. في بعض الناس سبحان الله لقيت ولد كده، ولد صغنون يعني كده، يعني 12 سنه كده بس عايز يعمل يعني شغل يعني، ها الولد بقى باباه ما شاء الله لا قوه الا بالله، والولد عايز يبقى عنده برضه راس مال زي بابا بس عن طريقه يعني، والولد عنده مثلا 14 سنه كده ولا حاجه يعني. ف بقى بيسالني بقى يعني الولد انا بتاجر في الكلاب، قلت له انا عايز ليه ابني ليه يا حبيبي؟ قال هو في حاجه حرام؟ قلت له انت ما شاء الله عندك كذا نفس، عندي كذا نفس، اكتب كده عليه واكتب ما تسالش حد، ادخل واكتب عليه حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابيعهم. الولد الحمد لله الحكم عليه المشروع بتاعه باظ يعني. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. خامسا ان يكون المعقود عليه غير مقدورا على تسليمه. النقطه دي يا بنات اسمعوني فيها، هتقعد بقى تقول يعني ايه طبعا ايه بالظبط كده محصول نص عشان، ولذلك قال لك ايه أن يكون المعقود عليه مقدورا على أن يكون المقدور عليه مقدور المعقود عليه المعقود عليه مقدور على تسليمه، أقدر أسلمه له، لأن غير المقدور عليه كالمعدوم ولا يجوز بيع المعدوم. واحد ما عندوش عربية وقال له أنا عايز عربية، قال له كنت بتاع كده وكده، أنا واحد عايز إيه بمعدوم ينفع؟ فنفنا بس ها يلا دي بقى تنطبق على زيها بالضبط المعدوم، مش هيطلع في دي ما طلع، لان غير المقدور ده مش كلامي يا اولاد، ده الفقه يقول لان غير المقدور كالمعدوم، غير كالمعدوم فلا يصح بيعه إلا هو داخل في بيع الايه الغرر. ايه هو ده الغرر؟ ده هو ده الغرر كله في الشريعة، انت كل الكلام ده فيه. ولا كلمة اللي يجيها في حليات حد يجيها في حليات في الليلة ماشي طب بالي اللي بتدخلي صحينا معرفش يلا يا بنتي يلا ما هي دي المصيبة أنا ده اللي اسمه إني أنت برافو عليك، هو ده اللي أنا كنت طالبه معايا ده جدا من هنا كنا عندنا مشكلة؟ أنا جبته كده طب ماشي لا ما أنت ما هي دي الحياة ما هي دي الحياة طيب يا بنات ذهب جمهور العلماء يا أشد أسئلتي كده وليها الحقيقة يعني تبين أسئلتي حيوية ذهب جمهور العلماء إلى تحريم طبعا ايه اكل الثعابين والافاعي والحيات، لا يجوز التداوي بالحيات ولا بالسمنه لانه لا يجوز اكلها على الصحيح، وميتتها نجسه والتداوي بها محرم حرام، وعلى هذا فلا يجوز استخدامها لهذه الثعبان لتكثيف الشعر وذلك لنجاسته الا عند الحاجه، لو في عندك قراع مثلا وهو ده عندك قراع في حاجات ثانيه للقراع اللي تحتاجها وانت كل ما طلعت بحاجه مين حاجه ما يجيكي ولا لا يا فهي خلاص عندك البتاع وخلاص بقول لك كده الامر موضوعي بتاخد يقول لك ايه وهو داخل في بيع الايه الغرض، فان المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع فلا يجوز بيع السمك في الماء هكذا في كتاب الفقه نقطه من العلماء ولا النوى في ولا النوى في التمر ولا تبيع الطير تقولي انت عاجبك الطير اللي فوق ده تقولي له انا بعتهولك طب ما هو لسه بتبيع الهواء مين هيشتري بقى؟ ولا الطيب ولا اللبن في الذرة، انا هنزل لك اللبن ده يمكن ما تجيبش ما تنزل، ولا الحمل الذي في بطن امي اللي نازله في بطن اما تنزل وتبقى حيه وكده اقدر اديها لك لكن كده الا، ولا الحيوان الشارد، انا الحيوان اللي اروح ادور عليه وخده، لا طب ما هو شارد. لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. بيع المحاصيل، بيع النواشي، بيع المحاصيل والنواشي بيعملوا كده زي ده، بيع منهي عنه كتير جدا، منهي عنه ما ده منهي والعيد ماشي يا حبيبتي، المحاصيل بتاعك مش هتبيع بقى كده عشان يبقى غرر. يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايز تعرفي الحكم ولا عايز تعرفي انا مالي بقى؟ عايز نشر في دماغك. هم عارفين، عايز انت عايزه هدوء، هم عايزين عارفين الراجل بتاع المحصول عارف الماشي اللي عنده تراضي يعني. يا بنتي زي اللي بيبيع يوم الجمعه على فكره، يعني البيوع زي ما هكلمك على البيوع المنهى عنها، البيوع اللي بيع ساعه بعد الصلاه في الصلاه، ده البيع ده بيبقى بيع مش صحيح اثناء الصلاه، واللي بيع هنا لها في قالك احنا شوفي هنا ده نص قراني. النقطه السابعه ان يكون الثمن معلوما، ان يكون الثمن معلوما بتحديد السعر السلعه المبيعه ومعرفه قيمتها. يعني اقول له يعني ولذلك لما تيجي سبحان الله ساعات يحصل خلاف شديد جدا يا جماعه، طبعا هو ما الفارق يعني انه طبعا الكلام ده اللي بيع السرعه بيبقى سنه، لازم تحدد السنه، ما تقوليش بقى ايه خلاص اي حاجه احنا راضيين، ودي يوم اليوم ما تيجي تحدد السرعه يحصل المشاكل، لا انت هتباعها بكام بعد كده ما تبقى موجوده عندك سلعه، سلعه كذا دي كذا خلاص، يبقى تحددي وتشتري او ما تشتريش. شفاك الله يا دكتوره عافاك حبيبتي، جبت كام؟ درجه جميله قوي. طيب يا حبيبي سلامتك، كفاك الله وعافاك يا رب. يبقى المفروض ان يبقى قدامك السلع وتحددي الثمن اللي انا هسمعه والتاني يقبل بالثمن وانت تقبلي، يبقى في تراضي، لان بدايه التراضي بين الطرفين هو بدايته على التراضي على السلعه كمان. طب هناك البيوع المنهي عنها، ايه هي البيوع المنهي عنها بقى؟ هي دي شروط البيع، دي شروط البيع اللي انا قلتها الاول، شروط البيع. الشرط هو الذي يصدق الشيء، انما البيوع المنهي عنها نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع اذا ترتب عليها تضييع لما هو اهم، كان تشغل عن اداء عباده واجبه مثلا، او يترتب عليها اضرار بالاخرين. ومن هذه البيوع المنهي عنها اولا واحد البيع والشراء بعد الاذان الثاني يوم الجمعه، نهى في نهي للشرع بقول النبي لقول ربي سبحانه وتعالى، لا هنا طبعا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، ده في شاهد من القران، ده بتالي الاذان ده مفيش كده. اذا انا توقف هنا عشان اديك الامتحان، الامتحان هات الامتحان، امتحان الاسبوع القادم، الاسبوع القادم يا بنات هنختم ان شاء الله، هنختم ربع الاخير ياسين ان شاء الله. مين بيقول كله؟ احنا 40، احنا 40 اديكوا 40 لما تجيبي الكتابة تجيبي الكتابة هي لما يوم الحاسة مش دعوة هي بالسعارة اللي ما فيش غير في المادة هتجيب الخميس للحد وانا اجيب لك الولد شخصيتي قوية مش معايا والله لما تجيبي الكتابة لما تجيبي الكتابة على الجهاز